بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب أيضا يحث فيه المؤلف رحمه الله على تحقيق التوحيد، وذلك بترك استعمال هذا اللفظ الذي هو عبدي وأمتي، وكذلك ما سيأتي التنصيص عليه في الحديث، فكل ذلك مما ينبغي أن يراعيه الموحد حتى يكمل توحيده، فلا يقول عبدي وأمتي. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي. نعم، هذا هو التوجيه الأول في الحديث، وقد اشتمل على توجيهين. الأول نهيه صلى الله عليه وسلم أن يقول الإنسان أطعم ربك وضئ ربك، والرواية في الصحيحين فيها زيادة جملة ثالثة وهي اسقي ربك. نهى عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وأرشد بعد ذلك إلى الجائز لما بين الممنوع، بين المسموح به وهو أن يقول سيدي ومولاي. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم أطعم ربك، يعني أن يقول الإنسان لرقيق غيره أطعم ربك، يعني أطعم سيدك. وقد يكون أو قد يجوز أن يكون المراد أن يقول السيد معظما نفسه، متعاليا، مخبرا عن نفسه بأسلوب الغائب، فيقول أطعم ربك، يريد نفسه. هذا وهذا محتمل، فيفيد ذلك النهي عن أن يقول الإنسان عن نفسه إنه رب فلان، يعني سيد العبد الرقيق، أو أن يقول غيره عنه مخاطبا هذا الرقيق بأن يتناول شيئا مما يحتاجه سيده. ولاحظ أيضا أن الأسلوب اختلف في الجملة الثانية، قال وليقل سيدي ومولاي، فأصبح الكلام الآن لمن؟ للعبد، لنفس الرقيق. قال العلماء: وهذا يدل من طريق الأولى على أنه لا على أن العبد منهي عن أن يقول ربي، وهذا ما جاء به مصرحا في رواية مسلم: ولا يقل ربي وليقل سيدي ومولاي. إذن المنهي ثلاثة: السيد نفسه أو غيره أو العبد الرقيق، كل أولئك جاء النهي من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يستعملوا لفظ الرب مضافا إلى السيد. وهذا يجرنا إلى حكم استعمال لفظ الرب في حق المخلوق، وهذا المقام فيه تفصيل. فأولا أن يكون أو أن تكون كلمة الرب محلاتا بأل الرب هكذا بالإطلاق، فهذا اللفظ لا يجوز أن يطلق إلا لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الرب. ويدل على هذا ما في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب. وكلمة الرب بالألف واللام لم تأتي في القرآن، لكن جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. إذن هذه هي الحالة الأولى، أن تكون كلمة الرب محلاتا بأل بإطلاق هكذا الرب، فهذه لا تجوز أن تقال إلا في حق الله سبحانه وتعالى. ثانيا أن تضاف كلمة الرب إلى ما لا يعقل، مثل المتاع ومثل الدابة، هذه الصورة لا حرج في إطلاقها على المخلوق، بأن يقول قائل: فلان رب هذا المتاع، أو فلان رب الناقة. ودل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح في شأن ضالة الإبل لما سئل عنها عليه الصلاة والسلام، حديث في الصحيحين، قال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها، يعني سيدها مالكها. فدل هذا على أن إضافة كلمة الرب إلى ما لا يعقل من المخلوقين جائزة. ثالثا أن تضاف كلمة الرب إلى من يعقل، يعني إلى الناس، دون أن تكون محلاتا بأل. فهل يجوز أن يقول إنسان: فلان رب فلان، يعني سيده أو مالكه إذا كان رقيقا، أم لا؟ بين يدينا هذا الحديث الذي فيه نهيه صلى الله عليه وسلم، وهو حديث كما ترى صحيح ثابت في الصحيحين: لا يقول أحدكم أطعم ربك. إذن هذا نهي منه صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يستشكل معه ما جاء في كتاب الله جل وعلا في قصة يوسف عليه السلام، حيث إنه قال للذي ظن أنه ناج منهما، يعني من الفتيين اللذين كان معه في السجن، قال: اذكرني عند ربك، يعني أراد اذكرني عند سيدك، يعني الملك. كذلك لما جاءه بعد ذلك قال: ارجع إلى ربك، يعني إلى سيدك. فكيف يمكن أن نجمع بين الدليلين الحديث والآية؟ قال بعض أهل العلم: إن هذه الآية صارفة للنهي الوارد في الحديث عن التحريم إلى الكراهة، فيجوز أن يقول الإنسان عن رقيق إنه ماذا؟ إن فلانا ربه، أو خذ كذا لربك وما شاكل ذلك، ولكن هذا اللفظ مكروه للنهي الوارد في ذلك، فيكون هذا الحديث دالا على الكراهة التنزيهية. وقال بعض أهل العلم: إن هذا اللفظ كان جائزا في شرع من قبلنا، في شريعة يوسف عليه السلام وهو نبي ورسول كريم كان يجوز ذلك، لكن شرعنا أتى بالنهي عنه، فيكون هذا من شرع من قبلنا. والقاعدة أن شرع من قبلنا إذا جاء النهي عنه في شرعنا لا يكون شرعا لنا، وبالتالي فيكون هذا مما حرم في الشريعة، كما حرمت أشياء عدة في هذه الشريعة سدا لذريعة الشرك. ومن تتبع ما جاء في هذه الشريعة وقارنها بما وصل إلينا علمه من الشرائع السابقة علم يقينا أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم قد حذرت من ذرائع الشرك أكثر مما كان في الشرائع السابقة. هذا الجواب فيه من القوة ما فيه، واختاره جمع من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. لكن الإشكال فيما يظهر باق، وذلك أنه إذا أمكن أن يقال هذا في حق هذه الآية، فماذا يقال فيما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه لما سئل عن علامات الساعة قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، قال أن تلد الأمة ربها، أو قال إذا رأيت الأمة تلد ربها، هكذا جاءت الرواية في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والرواية المشهورة للحديث عند مسلم في حديث عمر رضي الله عنه قال أن تلد الأمة ربتها. وهذا يستشكل أيضا، لكن الاستشكال ها هنا أخف، لأن التأنيث في قوله ربتها قد يقال إنه يزول معه الالتباس، فإن الرب سبحانه وتعالى لا يجوز أن يظن فيه ذلك ولا يقال في حقه ذلك، أعني أن يكون الكلام بصيغة التأنيث، فالالتباس ها هنا غير ظاهر. لكن الرواية الأخرى وهي كما ترى في الصحيحين قال أن تلد الأمة ربها، أو إذا رأيت الأمة تلد ربها، فهذا لفظ صريح في إطلاق كلمة الرب على العبد. قال بعض أهل العلم يمكن أن يجمع بين هذا وذاك بأن المنهي عنه هو الإكثار من استعمال هذا اللفظ في حق السيد، أما إذا كان ذلك على ندرة فإنه يجوز أخذا بما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا فيه ما فيه، فإن المقام مقام نهي، فما هو الضابط الذي يضبط الكثرة من القلة أو الندرة؟ ومهما يكن من شيء فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن ما جاء في هذا الحديث من النهي عن استعمال كلمة الرب في حق السيد أن النهي في ذلك للكراهة، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، بل حكى بعضهم الإجماع عليه. وقول من قال إنه يفرق بين أسلوب الخطاب وأسلوب الغيبة فيه فيما يبدو لي والله تعالى أعلم ما فيه، وذلك أنه إذا كان النهي راجعا إلى سد ذريعة الشرك فلا يظهر لي والله تعالى أعلم فرق بين أسلوب الخطاب ربك وبين أسلوب الغيبة أن تلد الأمة ربها. فإذا كان هذا موهما لمعنى لا يجوز، فذلك أيضا موهم لمعنى لا يجوز والله تعالى أعلم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم وليقل سيدي ومولاي، يعني الرقيق، ينبغي أن يستبدل كلمة ربي بكلمة ماذا؟ سيدي ومولاي. وها هنا بحث في إطلاق كلمة السيد على المخلوق، فالصحيح الذي لا شك فيه أنه يجوز أن يطلق على المخلوق إنه سيد، ويدل على هذا الكتاب والسنة في أدلة عدة. فقال تعالى عن يحيى عليه السلام: وسيدا وحصورا، كذلك في قصة يوسف: وألف يا سيدها لدى الباب، كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه: إنه سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، كذلك قال صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: إنهما سيدا كهول أهل الجنة، كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما: إنهما سيدا شباب أهل الجنة، كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق سعد بن معاذ سيد الأوس: قوموا إلى سيدكم، كذلك قال صلى الله عليه وسلم في حق سعد بن عبادة سيد الخزرج: ألا ترون أو قال: ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم، كذلك قال صلى الله عليه وسلم لبني سلمة: من سيدكم؟ فهذه نصوص كثيرة وغيرها كثير أيضا دالة على جواز أن يقال في حق المخلوق إنه ماذا؟ سيد. ولكن ذلك مشروط بأمرين: أولا أن لا يكون الذي قيل له أو قيل في حقه هذا اللفظ فاسقا. يدل على هذا ما خرج الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا للفاسق، أو قال: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدا فقد أغضبتم ربكم. وجاء عند الإمام أحمد بسند صحيح قال: لا تقولوا للفاسق سيدنا أو سيدنا، فإنه إن يكن سيدكم فقد أغضبتم ربكم. ثانيا أن لا يكون اللفظ مشعرا بشيء من الغلو. إذا كان اللفظ مشعرا أو كان السياق دالا على شيء من الغلو في هذا الذي قيل في حقه إنه سيد فينبغي أن يمنع ذلك. دل على هذا ما ثبت عند أبي داود وأحمد بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أن بني عامر لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود قالوا: أنت سيدنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله. بعض أهل العلم أخذ من هذا الحديث النهي عن إطلاق السيد على غير الله، قالوا: هذا الحديث ناسخ للأدلة التي أباحت إطلاق كلمة السيد على المخلوق. لما؟ قالوا: لأنه حديث متأخر، فإنه كان في عام الوفود في السنة التاسعة للهجرة، فيكون متأخرا ناسخا للأدلة التي دلت على الجواز. لكن هذا الاستدلال غير صحيح، وذلك أن شرط ثبوت النسخ معرفة التاريخ. وما الذي يدري هذا القائل؟ لعل بعض تلك النصوص كان بعد السنة التاسعة، فثمة مدة طويلة يمكن أن يكون قد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من تلك الأحاديث. إذن القول بالنسخ حينئذ غير صحيح. والصواب في توجيه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لحظ في هذا الكلام شيئا من الغلو. يدل على هذا ما جاء عند الإمام أحمد من حديث أو جاء عفوا عند النسائي في الكبرى من حديث أنس رضي الله عنه، وجاء عند غيره أيضا أن هؤلاء قالوا: يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم، أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم حسم الباب وسد الذريعة لأن اللفظ كان فيه إشعار بشيء من ماذا؟ من المبالغة في المدح والغلو في حقه عليه الصلاة والسلام، والمقام مقام تقتضي المصلحة فيه ذلك، إذ العام عام وفود، وكثير من الذين حضروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العام كانوا حدثاء عهد بإسلام، يعني أسلموا حديثا، فكان من المصلحة أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في مدحه سدا لذريعة الشرك. ويؤيد هذا أن الحديث الذي قلته قريبا، حديث أنس رضي الله عنه، فيه أنهم قالوا يا خيرنا وابن خيرنا، وهذا اللفظ ليس مما ينهى عنه، لا بأس أن يقول إنسان لآخر إنك خيرنا، لكن المنهي عنه هو المبالغة في ماذا؟ في المدح. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا التنبيه، وسيأتي الكلام عن هذا الحديث لاحقا على وجه التفصيل إن شاء الله في دروس قادمة. إذن الصحيح الذي لا شك فيه أنه يجوز إطلاق لفظ السيد على المخلوق بالشرطين السابقين. قال وليقل سيدي ومولاي. المولى كلمة جاءت في النصوص ولغة العرب على معان كثيرة، أوصلها ابن الأثير في كتابه النهاية إلى 16 معنى، منها أنها تطلق على الرب سبحانه وتعالى، ومنها أنها تطلق على السيد، ومنها أنها تطلق على المالك، ومنها أنها تطلق على الناصر، ومنها أنها تطلق على الأخ، ومنها أنها تطلق على المعتق، ومنها أنها تطلق على المعتق، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. وينبغي أن تنزل هذه الكلمة في كل سياق بحسبه، وبالتالي نستفيد أنه يجوز إطلاق لفظ المولى على المخلوق. ولاحظ يا رعاك الله أن هذا الإطلاق جائز ما لم يكن في اللفظ ما يشعر أن المولى هاهنا ليس المولى المطلق الذي يستحق هذا اللفظ بكماله، فهذا لا يكون إلا في حق الله عز وجل. قال سبحانه فإن الله ماذا؟ هو مولاه. كذلك في صحيح البخاري في قصة أحد لما قال أبو سفيان رضي الله عنه وكان إذ ذاك كافرا، قال أعلو هبل، قال الله أعلى وأجل، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه بذلك، ثم قال لنا العزة ولا عزة لكم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه بقولهم الله مولانا ولا مولى لكم. إذن المولى بالإطلاق على ما يقتضيه اللفظ من التمام والكمال لا يطلق إلا في حق الله سبحانه وتعالى. أما إذا لم يكن ذلك كذلك، يعني لم يكن الأمر على هذا السياق، فإنه يجوز أن يطلق على المخلوق، وأدلة هذا لا تكاد تحصى. بقي التنبيه على أنه جاء لفظ في هذا الحديث عند الإمام مسلم رحمه الله في رواية انفرد بها عن البخاري، قال ولا يقل مولاي فإن مولاكم الله. هذا اللفظ يخالف الحديث الذي بين أيدينا مما اتفق عليه الشيخان، ذلك أن ما اتفق عليه الشيخان فيه الحث على استبدال كلمة ربي بكلمة ماذا؟ سيدي ومولاي. فالحديث دليل على جواز إطلاق كلمة المولى على المخلوق، وهذا اللفظ يعارض ذلك. قال ولا يقل مولاي فإن الله ماذا؟ فإن الله مولاكم. والصحيح أن هذا اللفظ شاذ، اختلف فيه على الأعمش رحمه الله، والصحيح أن إقحام هذا اللفظ غلط، الصحيح عدم ثبوت هذا اللفظ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مما ينبغي أن ينبه عليه. كذلك جاء في رواية عند مسلم تنبيه على ما يتعلق بالعلة التي لأجلها يكره استعمال كلمة ربي في حق الرقيق أو في حق العبد، وذلك أن هذا اللفظ الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أطعم ربك، اسق ربك، وضئ ربك، فيه شيء من التطاول، وفيه شيء من التعالي، وفيه شيء من الإذلال لهذا الرقيق. ولذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه على هذا الحديث في إحدى رواياته باب تحت، أو أورد الحديث تحت باب التطاول على الرقيق، فدل هذا على أن التطاول والتعالي على عباد الله حتى لو كانوا رقيقا أن هذا من الخلق المذموم الذي نهى عنه شرعنا الحنيف، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله عليكم. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلابي. هذا الشطر الثاني من الحديث، وفيه نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يقول الإنسان في حق رقيقه عبدي، أو إذا كانت أنثى أمتي، وأرشد إلى استعمال اللفظ الجائز وهو أن يقول فتاي أو فتاتي أو غلامي. وجاء تعليل ذلك في رواية عند مسلم فيه أو فيها زيادة من كلامه صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: فإنكم كلكم عبيد الله وإناثكم إماء الله. فهذا اللفظ مشعر بتعال وتطاول على المخلوق، وفيه أيضا ما فيه من ذريعة الوقوع في الشرك. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا اللفظ أيضا فيه تفصيل، فإن الله جل وعلا قال في كتابه: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. كذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة. فدل هذا على أن تكلم الإنسان بلفظ العبد مضافا إليه يقول عبدي أن هذا مما ينهى عنه. أما إذا كان بلفظ الغيبة أو بلفظ الخطاب دون أن يكون بلفظ المتكلم الذي يعود فيه الضمير في العبودية إليه، يعني في عبودية هذا الرقيق إليه، فالذي يظهر الله أعلم أن هذا جائز إذا كان السياق غير مشعر بالعبودية التي هي ذل وخضوع، وإنما السياق يدل على عبودية الرق، فهذا يجوز أخذا بقوله تعالى عبادكم، وأخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عبده، والله تعالى أعلم. نعم. قال رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. هذا باب أيضا ساقه المؤلف رحمه الله للحث على تحقيق التوحيد وتعظيم الله عز وجل ومراعاة الأدب معه سبحانه وتعالى. فمن ذلك أن لا يرد من سأل بالله جل وعلا، كما سيأتي معنا في هذا الحديث، والحديث مشتمل على توجيهات أربعة نأخذها واحدة واحدة إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه. نعم. هذا هو التوجيه الأول، والحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند النسائي وأحمد وغيرهما بإسناد صحيح. جاء التوجيه الأول بأمر منه صلى الله عليه وسلم، وهو أن من استعاذ بالله فأعيذوه. الاستعاذة طلب العوذ أو طلب العياذ، فمن استعاذ بالله عز وجل فإنه يجب أن يعاذ. إذا قال إنسان لآخر أعوذ بالله منك، أو أعوذ بالله أن تفعل لي كذا وكذا، إذا أراد أن يهم به أو أن يبطش به، فإنه يجب حينئذ أن يعاذ، وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: من استعاذ بالله فأعيذوه. وثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عقد على المرأة الجونية ودخل عليها عليه الصلاة والسلام قالت: أعوذ بالله منك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد عذت بعظيم. وفي رواية عند البخاري: قد عذت بمعاذ، الحقي بأهلك. أعاذها صلى الله عليه وسلم لما استعاذت بالله منه، أعاذها عليه الصلاة والسلام، وهذا من تعظيم العظيم سبحانه وتعالى. نعم، لكن يلحظ هنا أن هذا الحكم لا ينسحب فيما إذا كانت الاستعاذة تتعارض مع أداء حق الله عز وجل. مثال ذلك أن يستعيذ إنسان بالله عز وجل في إقامة حد عليه، أو تعزير شرعي عليه، أو في مطالبته بحق ثابت عليه، فإنه حينئذ لا يعاذ. إنما الشأن في أمر النبي صلى الله عليه وسلم في إعادة من استعاذ بالله عز وجل ما لم يتعارض ذلك ماذا؟ مع أداء حق الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله عليكم. قال صلى الله عليه وسلم: ومن سأل بالله فأعطوه. هذا موضع الشاهد الذي بوب عليه المؤلف رحمه الله هذا الباب، يعني أورد الحديث لأجل هذا الشاهد. قال: ومن سألكم بالله فأعطوه. سأل بالله، قال: أسألك أو أسألكم بالله أن تعطوني كذا وكذا. هذا السائل سأل بعظيم، ومن تعظيم العظيم سبحانه أن يجاب إلى ذلك، وهذا من كمال تحقيق التوحيد، ومن كمال مراعاة جناب الربوبية والألوهية، وملاحظة الأدب في التعبد لله تبارك وتعالى. إذا سأل إنسان بالله جل وعلا فإنه يجاب إلى ما سأل، لكن في ضوء التفصيل الذي سيأتي. فالأحوال في شأن المسألة بالله جل وعلا ترجع إلى ما يأتي. أولا: أن يسأل إنسان بالله ما له فيه حق، يسأل بالله شيئا له فيه حق، كأن يسأل شخصا له عنده دين أو حق، أو يسأل حقه من بيت المال مثلا، فيقول: يا فلان أعطني بالله. فلا شك حينئذ أن وجوب أداء حقه إليه قد تأكد بالوجوب الأصلي وبسؤاله بالله تعالى. إذا جاء إنسان إلى آخر له عنده حق، له عنده دين، قال: يا فلان أسألك بالله أن تعطيني ديني، فإنه يجب عليه ماذا؟ أن يجيبه إلى ذلك، وهذا واجب متأكد، تأكد بسؤاله بماذا؟ بالله سبحانه وتعالى. الحالة الثانية: أن يسأل سائل بالله شيئا فيه إثم أو قطيعة رحم، وهنا لا يجوز أن يجاب إلى ذلك، والإثم على السائل، حيث إنه استسهل أن يسأل بالاسم العظيم لله تبارك وتعالى في شأن أمر محرم. إذا قال قائل مثلا لآخر: يا فلان بالله عليك أعطني كأس خمر، أو أحضر لي دخانا أشربه، فإنه لا يجوز له ماذا؟ أن يجيبه إلى ذلك، والإثم حينئذ على السائل وليس على المسؤول. الحالة الثالثة أن يسأل سائل غيره سؤالا يكون فيه وقوع ضرر أو مشقة عليه، يسأل سائل غيره سؤالا يكون يعني يسأله بالله ويكون أو تكون إجابته فيها ضرر أو مشقة عليه، كأن يسأله شيئا يحتاجه، يقول أسألك بالله أن تعطيني بيتك، أسألك بالله أن تعطيني سيارتك، فإذا كانت إجابته إلى ذلك تضره أو تشق عليه فإنه لا يلزمه أن يجيبه إلى ذلك، لأن قاعدة الشريعة لا ضرر ولا ضرار. الحالة الرابعة أن يسأل سائل غيره بالله في شأن شيء غير محرم، ولا يضره أن يجيبه إليه ولا يشق عليه ذلك، فإنه حينئذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبه إليه، وهذا كما ذكرت لك من تعظيم الله سبحانه وتعالى. وجمهور أهل العلم على أن الأمر هاهنا للاستحباب، ونقل بعضهم الإجماع عليه، والله تعالى أعلم. أحسن الله عليكم. قال صلى الله عليه وسلم: ومن دعاكم فأجيبوه. قال: ومن دعاكم فأجيبوه. إذا دعا المسلم أخاه أو إخوانه إلى وليمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث في هذا الحديث على إجابة الدعوة، وكان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، كان إذا دعي إلى وليمة ولو قلت أجاب عليه الصلاة والسلام، بل إنه نهى عليه الصلاة والسلام عن ترك إجابة الدعوة، ففي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، فقد عصى الله ورسوله. وهل الأمر والنهي في هذا الحديث متعلق بوليمة العرس خاصة أم بأي وليمة كانت؟ هذا موضع خلاف بين الفقهاء، والجمهور على التخصيص في النهي والأمر بوليمة العرس، ومحل تحقيق هذه المسألة في كتب الفقه، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله عليكم. قال صلى الله عليه وسلم: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. هذا التوجيه الرابع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا بالمكافأة على صنيعة المعروف. من صنع إليك ما فيه خير ومعروف وأمر نافع صالح لك، فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على أن يكافأ على ذلك، فيعطى شيئا مقابل إحسانه ومعروفه. فإن لم يجد الإنسان شيئا فالمشروع في حقه أن يدعو له دعاء يشعر أنه بلغ مقابلة ذلك المعروف، أصبح مكافئا لهذا المعروف. وأحسن وأبلغ ما يدعى به قول جزاك الله خيرا. يدل على هذا ما ثبت عند الترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. وهذا الشطر في الحديث، وهذا الشطر من الحديث فيه فائدة لطيفة في التوحيد. قال العلماء: المكافأة على المعروف من تحقيق التوحيد. انتبه، هذه قاعدة نافعة تنبه إليها يا أيها الموحد. من يعيد القاعدة؟ ها، المكافأة على المعروف من تحقيق التوحيد. المكافأة على المعروف من تحقيق التوحيد، وذلك أن المكافأة على معروف المخلوق تكسر الذل الذي حصل بوصول المعروف من قبله، فيتخلص بذلك من هذا الذل، فيشعر الموحد بأنه لا منة لمخلوق عليه، بل المنة لله عز وجل وحده، وهذا من تحقيق العبودية لله عز وجل، ومن كمال تحقيق التوحيد أن تحرص وأن تسعى دائما على أن لا يكون عليك منة لمخلوق، ولا يكون هناك ذل منك أو شيء من الخضوع ولو قل لمخلوق، إنما احرص على أن يكون ذلك وخضوعك لله سبحانه وتعالى لا غير. ولذلك فأنت إذا قابلت هذا المعروف بالمكافأة زال هذا الشعور، وأصبحت مكافئا للذي صنع ذلك المعروف إليك. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم تحقيق التوحيد، إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا يسأل عن وجود الرق في هذا الزمان، والله أعلم، لا أدري، يعني فيما أعلم أنا لا أعرف شيئا من ذلك. يذكر عن بعض البلاد أن فيها شيئا من ذلك، فالله أعلم بحقيقة ذلك. سئل شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله وأنا أسمع هذا السؤال، فقال: قد كنا نعلم شيئا من الرقيق في بعض البلاد وذكرها، لكن حاكم البلاد يقول الشيخ قد حررهم، فلا أعلم، يقول الشيخ الآن، شيئا من الرقيق. هكذا كان جواب شيخنا رحمة الله تعالى عليه. ما حكم من يتجاوز الميقات بدون إحرام؟ يبدو أنه يريد أنه يتجاوزه وهو مريد للإحرام ولكنه لا يحرم، وما نصيحتك لمن تجاوز الميقات بالمخيط وهو يريد الحج؟ نصيحتي، بارك الله فيك، أن تجعل أمر النبي صلى الله عليه وسلم نصب عينيك. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن لهذه المواقيت حرمة في الشريعة، بحيث لا يجوز للإنسان أن يتجاوزها مريدا بيت الله عز وجل لنسك حج أو عمرة إلا وقد أحرم. هذا من تعظيم شعائر الله جل وعلا، وذلك أنه قال صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فكلا الرجلين مخطئ مخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يذهب بدون إحرام ثم يحرم بعد تجاوز الميقات، أو الذي يحرم وهو باق على لباسه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن أن يبقى على ملابسه، وعليه قميصه وعليه خفه وعليه عمامته، نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة في الصحيحين وغيرهما. فكيف يعمد إنسان إلى مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم هذه المخالفة الصريحة؟ الذي أنصحك به أنه إن تيسر لك أن تحرم إحراما صحيحا توافق فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم فافعل، وإلا فالحمد لله. إن كان الحج في حقك مستحبا فلماذا تورد نفسك هذه الموارد؟ وإن كان الحج في حقك واجبا فوجوب الحج في الشريعة مقيد بماذا؟ بالاستطاعة. يسأل عن الإتيان بعمرة ثانية. أنا أقول يا أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم حج في حياته اعتمر في حياته 4 عمر، وما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة واحدة بين عمرتين. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لاحظ أن المسافة من المدينة إلى مكة كم؟ 7 أو 8 أيام في تعب وحر ومشقة، ومع ذلك إذا وصل النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر كم مرة؟ 1 وعاد. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كثرة سؤال الطلاب في الفصل بالله، ما أدري ما هذا. إن ترك الحاج الرمي كله فماذا يجب عليه؟ الذي يجب عليه أولا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى لأنه ترك أمرا واجبا، وعليه ثانيا أن يذبح دما على قول جمهور أهل العلم لأنه ترك واجبا، والجمهور على أن من ترك أمرا واجبا فإن عليه ذبيحة، سواء ترك رمي يوم واحد أو ترك رمي جميع الأيام، فالحكم في ذلك واحد. يسأل عن شكوك ترد عليه حتى إنه يشك أنها أثرت في إسلامه. الذي أوصيك به أن تترك هذه الوساوس وأن تصرف ذهنك عنها، مهما وردت عليك فاحرص على أن تذهبها عن نفسك، تتشاغل عنها. إذا كانت تأتيك في وقت أنت فيه فارغ انشغل بشيء، اذهب اخرج تكلم بالهاتف. وإن كانت تأتيك قبل النوم مثلا، احرص على أن لا تصل إلى فراشك إلا وأنت منهك تماما بحيث تنام مباشرة، وأبشر بالخير لا تضرك إن شاء الله. إن كنت كارها لها ولست محبا لها فهذه علامة خير لك إن شاء الله تعالى. يسأل عن من يرمي عن غيره من أصحاب الأعذار. أنت مخير بين أن ترمي عن نفسك الجمرات 3 ثم تعود فترمي عمن وكلك، أو أنك في مقامك الواحد ترمي بنية عن نفسك ثم بنية عمن وكلك. يعني إذا وصلت إلى الجمرة الصغرى ترمي عن نفسك 7 ثم ترمي عمن وكلك 7، وهكذا تفعل في الوسطى وفي الكبرى، لا حرج عليك في ذلك. هل يجوز للحاج أخذ كتيب يذكره بمراحل العمرة والحج وبعض الآيات القرآنية والأدعية؟ نعم، لا حرج في ذلك. تأخذ شيء، تستصحب معك شيئا من الكتيبات التي فيها المناسك، هذا أمر حسن وطيب. خذ مثلا التحقيق والإيضاح لشيخنا الشيخ ابن باز، أو منسك الشيخ ابن عثيمين، أو منسك شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، أو غير ذلك من الكتب الموثوقة التي تعلمك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج. كذلك الكتيبات التي جمعت أدعية صالحة من الكتاب والسنة الصحيحة لا بأس أن تستعين بها، ولكن تنبه إلى هذه الكتيبات التي تباع في الأسواق وفيها تحديد ما أنزل الله به من سلطان، تجد أنه قد كتب دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الأول من السعي، دعاء المقام، دعاء الحطيم، كل ذلك ليس عليه دليل لا من كتاب ولا سنة، فهو من الأمور المحدثة. هل يجوز الحج بدون رضا الوالدين؟ إن كان حجك حج فريضة فلا يلزم إذن الوالدين. من حج وهو لا يصلي، هذا شأنه في الحقيقة عجيب، يحج وهو لا يصلي، لماذا يتعنى؟ لماذا يتعب نفسه؟ عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا من ترك الصلاة وأن يلتزم بالصلاة ثم يستعين بالله عز وجل ويحج. هل أفضل الأنساك التمتع؟ نعم، هذا النسك الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه به، فمهما استطعت أن تكون متمتعا فافعل. هل يستحب رفع اليدين عند التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره؟ لو كان هذا ثابتا في سنة نبوية أو أثر من الصحابة لقلنا به، لكنني لا أعلم ذلك ثابتا، فلا ينبغي لك أن تفعل شيئا إلا بدليل. الخط غير واضح، لكن يبدو أنه يسأل عن شخص عنده جرح في رجله يخرج منه دم، ويسأل عن وضع لصقة عليه أو شيء من ذلك وقت الإحرام. الجواب أن هذا لا بأس به ولا يضر إحرامك، يعني إذا أصبت بجرح أو نحو ذلك ضع عليه لصقة، وهذه ليست من محظورات الإحرام. يسأل عن الإحرام من جدة. جدة على الصحيح وهو قول جماهير أهل العلم، والقول بخلاف ذلك قول شاذ لا دليل عليه. جدة إنما هي ميقات لأهلها أو من ورد عليها من غير أهلها ثم نوى الحج هناك أو نوى العمرة هناك، يعني أنشأ النية وقد وصل جدة. أما من قدم من غيرها فإن جدة في حقه ليست محل إحرام، ليست محل ميقات، اللهم إلا فيما ذكروا منطقة واحدة من مناطق السودان، هذه يصح أن يكون الإنسان محرما من جدة فيها، لأنه لا يمر بمحاذات ميقات قبلها. وعلى من أحرم من جدة أن يذبح ذبيحة يوزعها على فقراء الحرم، لأنه تجاوز الميقات بدون إحرام. يسأل عن قول سي فلان. سي كأنها يعني اختصار أو ترخيم لكلمة سيد، والله أعلم. فإذا كان انطبق الشرطان اللذان ذكرتهما، يعني كان أهلا لهذا الوصف، ليس فاسقا ولا منافقا، ولم يكن السياق مشعرا بشيء من الغلو، فإن ذلك فيما يبدو جائز والله أعلم. هل يجوز أن أرمي عن زوجتي الحامل التي يخاف على حملها حسب قول الطبيب جمرة العقبة؟ وهل يجوز لها أن تحضر ذبيحتها يوم النحر؟ كونها تحضر ذبح ذبيحتها لا حرج فيه، لكن أستبعد أن يكون هذا يعني ممكنا في ضوء الظروف المعاصرة، إلا إذا كانت ستذهب إلى المسلخ. على كل حال هذا الأمر جائز. أما الرمي عن الغير، أنا ألحظ يا أيها الإخوة أن كثيرا من الحجاج، ولا أقول بعض الحجاج بل أقول كثيرا من الحجاج، يتساهلون في شأن الرمي عن الغير، حتى كأن الرمي هذا شيء من الزوائد أو من الأمور الثانوية، فما أسهل أن يوكل الإنسان وغيره في شأن الرمي عند أدنى شيء وربما بدون شيء. لا شك أن هذا أمر لا يجوز. الرمي عبادة واجبة لا بد أن يقوم بها الإنسان، لماذا لا توكل في شأن الطواف؟ لماذا لا توكل في شأن السعي؟ لماذا لا توكل في شأن الوقوف بعرفة ومزدلفة؟ لأنك تعتقد أن هذه أشياء ماذا؟ مهمة ولا بد منها. بالنسبة للتوكيل في الرمي، هذا أمر لا يجوز إلا في حال الاضطرار، أن يكون هناك عذر قاهر يمنع الإنسان من أن يرمي. فالصحابة رضي الله عنهم لما لبوا عن صغارهم رموا عنهم، لأنهم لا يتمكنون عن الصغار من الرمي. أما إذا كان الإنسان ذكرا أو أنثى مستطيعا للرمي، فيجب عليه أن يرمي بنفسه، وتوكيله لغيره توكيل باطل. فالمرأة الحامل نقول إن كان خوفك على نفسك أو على الحمل بسبب الزحام، نقول أخري ذلك إلى المساء، أخري ذلك إلى الليل. والحمد لله، لو ذهبت يوم العيد بعد المغرب أو بعد العشاء ربما تجد المكان فارغا لا أحد فيه، أو تجد فيه قلة. والآن ولله الحمد أصبحت الجمرات بفضل الله عز وجل واسعة فسيحة مكيفة، الأمر ميسور ولله الحمد، وأصبحت هناك طوابق عدة، وأصبح هناك ولله الحمد وجزاهم الله خيرا هناك سيارات من السيارات الصغيرة التي تحمل الشخص الذي لا يستطيع إذا قرب من الجمرات توصله. المقصود أنه إن كان الخوف من الزحام نقول أخر ذهابها وليكن ذلك في المساء والحمد لله. أما إذا كان ذلك بسبب المشي والتعب والإرهاق فإنه لا حرج حينئذ عن أن ترمي عنها، ارمي عن نفسك كل جمرة، ثم يعني الجمرة الصغرى ثم ارمي عنها، ثم ارمي الوسطى ثم ارمي عنها، وهكذا حتى تنتهي من جميع الجمرات. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.